قالوا سبحانك فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاء وَيَوْمَ تَشَقَّقُ أغرقناهم وجعلناهم لنحيي به بلدة

الذين إيمانوا